عبد الرحمن تفضل. الحديث الذي ورد ان عمر او علي لا اذكر الان انه توضا مره وقال هذا وضوء من لم يحدث، هل يدل على الوضوء على الوضوء ولا لا يدل؟ هل ذكر انه كان متوضئا؟ الجواب لا، فاذا ليس له علاقه بهذا.